ما يفعله الإنسان من ذنب على غيره يعتدي على غيره. فالشرع ينهى أن يتعامل الناس على الإثم سواء لنفسه أو لغيره، وكذلك البر والتقوى لنفسه أو لغيره. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال المؤلف من فوائد هذا الوجه: الأصل هو حل الأكل من كل بهيمة الأنعام سوى ما جاء الدليل بتخصيصه، والنهي عن استحلال المحرمات ومنها محظورات الحرام والصيد في الحرام والقتال في الأشهر الحرم واستحلال الهدي بغصب ونحوه أو منع وصوله إلى محله. نقف هنا، وبإذن الله تعالى غدا نكمل بقية تفسير سورة المائدة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونفع لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا.